صفوا واسمعوا نطقي بمدح محمد رسول صدوق عن هوى ليس ينطق غديما بدا قبل النبيين فضله فإن قدموا بعثا ففي الفضل يسبقوا. غفوا واسمعوا نطقي بمدح محمد رسول صدوق عن هوى ليس ينطق غديما بدا قبل النبيين فضله فإن قدموا بعثا ففي الفضل يسبق. غضى الله ألا يلحق الرسل لاحق ولا أحد منهم بأحمد يلحق. قرأنا أحاديثا صحاحا بأنه عليه لواء الحمد في الحشر يخفق. غياما له الأملاك والرسل تحته ومن حوله صفوا وحفوا وأحدقا. قطعنا بأن لم يخلق الله مثله غديما ولا في آخر هو يخلق. قواه بتقوى الله شيد بناؤها وكان مع التقوى من الله يشفق. غوي ولكن لين في أناسه رفيق ولكن بالمساكين أرفق. غريب لأرباب الحوائج ما ترى لأحمد حجابا ولا الباب يقلق. غباء جرى أن يدخل الخلد أولا كما أولا عنه السرى يتشقق. قل الحق هل تدري لأحمد مشبها فبادر وقل لنا فإنك تصطوى. قرى طيبة طابت بطيب محمد ومزحل فيها فهي بالمسك تصلق. غرى طيبة طابت بطيب محمد ومزحل فيها فهي بالمسك تعبق. قصور حماها مشرقات بنوره بلى منه نور الغرب والشرق مشرقا. غباب غباء أم لطيبة أسرع بأحمد لوز تسعد وتوفق. قصدتم إلى خير الورى نلتم المنى فبالله عزوني فإني موثق. وعدت وزرتم أي ذنب جليته فقيدني عنه وغيري مطلقا. قليل التقى عاصي مصر مسوف غريق أنا بالمصطفى أتعلق. غشى القلب مما قد توالت إساءتي فكن شافعي ما زلت بالخلق ترفق. قدمت على الأخرى وما تم زاد لي سوى حبكم إني به أتوثق. ونعت بما قد غل من نشر مدحكم فإن قليلا منه للذنب يمحق. غفوري عن مدحي علاه عرفته ولو سبعة من أبحر تتدفق. قصوري عن مدحي علاه عرفته ولو سبعة من أبحر تتدفق.